المدار هو الفاصل بين التفرد والشبهة. طبعا كل من المرحلتين علل وقضايا يعني صعبة، ليست يعني شيء مستحيل، لكن القضية تحتاج إلى جلسة في البحث والتأمل. فقلنا بأن من ضمن التتمات وما سبق في الدرس الماضي ما يتعلق ب أن المتواتر القسم قسمين، متواتر لفظ وما تواتر لفظ في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا أشياء أخرى من أحاديث الشفاعة وأحاديث الصراط وأحاديث الميزان وأحاديث الرؤيا، أظن أحد الواحدين يريد أن يكتب في الرؤيا، فأحاديث الرؤيا هي أحاديث متواترة تواترة معنويا، وأيضا أحاديث فضائل الصحابة، فهذه لم تتواتر بالفاظ إلا أن وردت فيها أحاديث مجموعها هو متواتر. والقضية ظاهرة جدا، يعني نحن الآن تواتر لدينا كرم حاتم الطائي، لما ترجع القصص تجد القصة أنه أكرم شخص بفرس، وأكرم شخص بأنه جلب له عشاء، وأكرم شخص بهدية، وأكرم بإعتاق، وما أشبه ذلك من هذه القضايا. فهو أن يسمع الناس أخبار متفرقة بحكايات يشترك مجموعها على قضية معينة في أمر واحد، مثل تواتر عند الناس شجاعة عنترة، يجدون قصص متنوعة وأخبارا متعددة وأشعارا أيضا متعددة جدا، وسخاء حاتم الطائي أيضا وزهد الحسن البصري، فيحصل بمجموع الأخبار التواتر في هذه القضية. هذا تمثيل فيما يتعلق بالتواتر المعنوي. من الإيضاحات والزيادات أيضا أكرمت أن أشير إلى قضية تتعلق بصحة الحديث عند الإمام البخاري. نحن حينما تكلمنا عن حديث عزيز وهو الحديث الذي يروي اثنان عن اثنين، يروي اثنان من الصحابة ثم يروي في أبطر اثنان من التابعين ثم اثنان من التابعين وهكذا حتى يصل إلى المصنفات. طبعا البخاري من منهجه ليس من منهجه انه يجمع الطرق في مكان واحد، لكن البخاري احيانا يجمع طرقا اذا كانت في القضيه فائده. فهذا الحديث ساق البخاري في باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم للايمان، في كتاب الايمان صحيحه وهو باب المدينة باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم للايمان، ساق حديثا من حديث ابي هريره وساق المثل وفيه فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. ثم ساقه من حديث انس، فصار عندنا البخاري ساق البخاري من حديث ابي هريره ومن حديث انس، كم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعد هذا الشيء حديث انس، فقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس، فإن انس وعن انس صهيب عبد العزيز بن صهيب وقبل ابن علي وقبل يعقوب. ثم قال حاء وهي حاء التحويل، حاء المهمله تكتب عند تفرع الاسانيد لفوائد. قال وحدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس، فصار عندنا عن انس بن قتاده وعبد العزيز بن صهيب، ثم بالطبقه الثانيه شعبه وابن علي، ثم الطبقه الاخيره وهكذا. فصار في كل طبقه حديث انس رواه اثنان عن الاثنين، ثم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره وانس بن مالك. فهذه ايضا القضيه احببت ان انبه اليها لانها تتعلق بصنعه الامام البخاري، وقد كتب عن الامام البخاري الكثير، لكن لي حتى الآن لم نجد كتابة وافية تليق بهذا الإمام وتليق بكتابة الناس. وكل من أفرد صنعة الحديث أو تكلم فيما يتعلق بصنعة الحديث عند البخاري لم يوفي البخاري حقه في هذه الصناعة. وتتعدى غاية العجب على هذه المقدرة، لأن التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المسانيد، لأنه لما يصنف على الأبواب يحتاج أن ينظر إلى كل حديث من الأحاديث في أي باب يندرج، فهو يجعلها في بابها. ثم قضية التقديم والتأخير قضية دقيقة عند المفارق، ثم الباب بعد الباب، ثم ينظر بأي شيء يكتم هذا الباب، وهذه الطريقة هي في غاية الأسفل. أما الآن فوصلنا الحمد لله نبدأ بدرس هذا اليوم، وربما فيه بعض التعقبات على الكتاب، لأننا نقول دائما أن طالب العلم عليه أن يأخذ العلم بدليله وأن يتحرى الصواب في كل قضية، فالأخذ بالصواب هو أثقى وأبقى وأمثل. فطالب العلم لا يقلل في أي قضية من قضايا، فعليه أن يتحرى الصواب. لما انتهى قال العزيز قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. قال والرابع الغريب، الآن سوف يتحدث الحافظ بن حجر في كتابه النجيس عن الحديث الغريب، وهو الذي يروي واحد عن واحد. والآن نرجع إلى هذا الحديث، هذا الحديث هو مثال من أمثلة الغريب، فيروي يحيى عن محمد ومحمد علقمة عن عمر بن الخطاب، فهذا الحديث هو يسمى غريب ويسمى درد ويسمى أيضا آحاد. هل نسميه مشهور؟ لا نسميه مشهور ولا متواتر، فهو ليس متواترا ولا مشهورا، لكن إذا إلا لقينا نقول اشتهر على يحيى بن سعيد الأنصاري، فيحق لنا حين ذاك أن نقول. فالآن نتحدث عن الغريب، بس عرفنا المتواتر ما رأى جمع عن جمع عن جمع، وأن يستوي طرفاته، هذا الجمع في كل طبقة من طرفاته، إذا انقطع في طبقة من الطبقات لا يسمى متواتر، فالتواتر في طبقة الصحابة، ثم في طبقة التابعين، ثم في طبقة اتباع التابعين. الحديث المشهور ما رواه في أقل طبقة ثلاثة، ثلاثة من الصحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم ثلاثة من اتباع التابعين، يعني لو فرضنا طبقة من الطبقات وجد فيها اثنان لا يسمى مشهور، نسميه عزيزا. فنحن دائما ننظر إلى أقل طبقة من الطبقات. فقال هنا والرابع الغريب اللي هو ليس متواترا ولا مشهورا ولا عزيزا، حديث الأحاد يسمى غريب، وهذا المعنى واضح جدا لما يكون غريب باعتبار أنه ليس مشتهر كبقية الأحاد، ليس شائعا بائعا، إنما يوجد عند راوي عن راوي وهكذا. فقال الرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد، يعني معنى هذا الشيء أن المشهور من الآحاد، وأن الحديث الثاني أن المشهور من الآحاد، الورقة الثانية بها خليفة هذا تحتاج أيضا النوع الآخر، يعني إحنا عندنا الأحاديث تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاث أقسام، المشهور والعزيز والفرد. هذا يعني مخطط، هنا الخبر وهنا أيضا الحديث، فهنا يقسم باعتبار عدد الطرق إلى متواتر، والمتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي، والآحاد ينقسم إلى مشهور وإلى عزيز وإلى فرد. رواية واحدة راح تسمى غريب ويسمى فرد ويسمى آحاد، فهذه فيما يتعلق بالتقسيم. فإذا المشهور والعزيز اللي هو مشهور ثلاث عن ثلاث في هذا الشيء، والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين، ورواية واحد عن واحد، هذه كلها تسمى أخبار أحاد، فالقسمة عندنا ثنائية متواتر وآحاد، وهذه فيها تبسيط لبعض الشيء. فقال هنا وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، يعني هذا قد يكون مشهور صحيح، حسنا عندنا طلب العلم فريضة على كل المسلم، هذا مشهور، لكن الحديث هو ضعيف، قد يكون عندنا حديث مشهور وهو حديث صحيح وهكذا، وهي أغلب الأحاديث المشهورة. قال فيها المقبول فيها المردود، أي فيها الضعيف، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. حافظ ابن حجر يعني يرى بأن الحديث المتواتر ضروري أن يضطر الإنسان إلى التصديق به من غير نظر في أسانيده. ونحن قررنا خلاف هذا الشيء. عندنا الحديث المتواتر ونظر إلى بد أن ننظر إلى الأسانيد. ومثلنا نحن بحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. له 50 ضريب من أهل العلم ضعفوها. متى ضعفوها؟ بعد أن ننظر إليها. فلو كان أنه ضروري لما احتاج إلى النظر إليها ثم إلى تضعيفها. فهنا الحافظ ابن حجر يؤصل على ما قرر، يعني يقرر على ما أصله، يؤصل على ما قرر العبارة واحدة. يعني يقول إذا كان الحديث المتواتر ضروري يضطر الإنسان إلى التصديق من غير نظر، أما الأخبار الأحاد مثلها المشهور والعزيز والغريب فهي تتوقف على النظر إليها والبحث فيها. فقال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول فيها الصحيح وفيها المردود اللي هو غير صحيح، يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول ما هو المتواتر؟ وقلنا حتى الأول هو صحيح، نعم المتواتر كله صحيح، لكن قبل أن نحكم على أنه متواتر لا بد أن ننظر إلى الطرق، لأن كثرة الطرق لوحدها لا تغني، لا بد من صحة هذه الأسانيد أو صحة شيء منها حتى يقرب لها بالصحة، لأنه قد تأتينا طرق متكاثرة لكنها لا تصح. وهناك أمثلة عديدة من هذا الصحيح. وقد يكتب بعض الضعيف بشيء ثم يأخذ منه الضعفاء، يسرق بعضهم من بعض فيشتهر الحديث عند الضعفاء ويتكاثر عندهم، لكنه يبقى الحديث ضعيفا. قال وكلها سوى الأول أحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها في البحث عن أحوال رواتها إلا الأول. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المقتضى. نعم هذا هو الصحيح، أن أخبار الآحاد تفيد القطع إذا احتفت بقرائن. وذكر صاحب الكتاب بعض القرائن، وبعض هذه القرائن يعني من ضمن القرائن أن يكون الحديث من رواية الأئمة الثقات المعروفين، يعني في رواية الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتكون هذه السلسلة موجودة عند إمام الكبير من إمام الإجمال في الناس في الموطأ، وكتاب الموطأ مشهور جدا، فهذه الأحاديث لا شك أنها مثبتة في القرائن. أو يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما مع تحري صاحبي الصحيحين وهكذا. إذا ثمة قرائن، توجد هذه القرائن تجعل لنا نحكم بأن خبر أحد هذا ماذا يفيد؟ يفيد القطع بسبب القرائن التي احتفت به. طبعا صاحب الكتاب يعني أنا أذكر أنه ذكر بعض القرائن فيما يعني قال كون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، الشيخ عبد الرحمن بن الرباط ذكر في الصحيح 55 الفقرة باء قال يعني مثل القرائن، قال كون الحديث مسلسلا بالأئمة يعني رواية إمام عن إمام عن إمام مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، وذلك بأن يكون رجال إسناده الأئمة كأحمد عن الشافعي عن مالك. طبعا هذا التمثيل ليس التمثيل حسن، لأننا إذا نرجع إلى هذه السلسلة لا نجد فيها سوى حديثين. فأنت لما تجعل هذا الشيء يعني تجعل هذا الشيء شرط ولا تجد إلا سوى حديثين، معناها أنت أحلت القارئ إلى شيء لا ينتفع منه الواحد، وأنت بحاجة إلى تفعيل البحث إلى شيء ينتفع منه. فهذا يعني الحديث الوارد في هذا هو حديث واحد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في الجلد الثاني صحيح 108، حديث واحد في مسند الإمام أحمد رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر من ثمر الكيلين، وبيع الثمر من الزبيب كيلين. هذا حديث واحد. ولدينا حديث آخر رواه أحمد في الجزء الثاني صفحة 379 عن الشاذلي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وابن سنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ولا يخفى أن بعيد التمثيل بهذه السلسلة ضعيفة. لأننا الشيخ عبد الكريم حفظه الله قلد غيره حينما ذكروا هذا الشيء، لأن هذا التمثيل لا يقوم على أي شيء إلا على حديثين، فأنت ستفيد القارئ إلى شيء لا ينتفع. ولدينا نحن ثلاثة، يعني أنا فقط نظرت نظرة سريعة في مسند الإمام الشافعي، ونظرت إلى بعض السلاسل التي اكتفت بقرائن بحيث أنها تجعل الإنسان يقطع بصحة الأدب. يعني عندنا رواية الشافعي عن مالك، عن نافع عن ابن عمر في مسند الشافعي 101 حديث في مسند الشافعي يرويها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه السلسلة مسلسل بالأهمة. أو الشافعي عن مالك عن ابن سيراج عن الأعرج عن ابن هريرة، أيضا عن السلاسل مشهورة جدا، هناك في مسند الشافعي 19 حديث من هذه السلسلة. أو الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي، وإلى هذه السلسلة يعني سلسلة مشبكة بالذهب أيضا، وعدد أحاديث 18 حديثا. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب والزهر وهو إمام، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين، عن أبي هريرة وفيها 6 أحاديث. وأيضا الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وفي مسند الشافعي في هذا 7 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد وهي أيضا 6 أحاديث. أو الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه السلاسل كلها سلاسل من أمتن سلاسل من أمتن. أما الإسناد الذي ذكره الشيخ ويكتب عن لمن كتب في هذا، فهذا مثال لا يحسن التأكيد فيه، لأن لا يوجد في هذا سوى حديثين اثنين. فهذه القضية، يعني نقول نعم ان الخبر الاحاد اذا احتفظ بالقرائن فانه يفيد القطع كما في الحديث الصحيحين او في احدهما، او يكون من رواه الائمه في الاسانيد التي سقط. يعني تالم تقرا اسانيد في صحيح البخاري يعني تقطع بصحتها، او لما يكون مثل الحديث من روايه ابي البخاري عن ابي اليمان عن شعيب بن حمزه عن الزهري عن سالم عن ذلك، كنا نقطع صحة هذه الأسانيد الواردة بهذه الطريقة ولم ننتقدها أغلب، باعتبار أن سالم حمل عن نبيه حلما عظيما، ثم حمله الزهري عنه، ثم عن الزهري حمله شعيب بن أبي حمزة وهو من الثقات المخرجين عن الزهري، ثم أخذ هذه الصحيفة أبو اليمان بن ابن نافع، ثم البخاري نقل هذه الصحيفة ثم فرقها في صحيفة. فنعم خبر الآحاد بالقرآن في هذه القرائن فهو يفيد القرآن. ثم قال ثم الغريب، الآن نتحدث عن الغريب، فهذا الغريب ينقسم إلى قسمين، كما أن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين أنه تواتر لفظه وتواتر معناه. نرجع إلى الغريب ينقسم قسمين، إذا التواتر قال ثم غرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني قد يكون أصل السند هو فرق مثل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا أصل السند فرق، هذا أصل السند فرق، لما يروي فقط عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد ثم عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا في الغرابة هنا في أصل السند. لكن الأمر قد توجد أحاديث ليس هذا الشيء، قد حيث مروي عن صحابة آخرين ويروى من طريق صحابي وعن هذا الصحابي تابعي وعن هذا التابعي يرتبط راوي بالرواية عن هذا الراوي لهذا الحديث، وسوف نأتي لها بأسئلة. قال ثم ضرب إما أن تكون في أصل السند الحديث إنما الأعمال بالنيات ومثال هي على ما يتعلق بالفردية المطلقة أو لا أو ليس في أصل السند، يعني سمى بالفرد النسبي. والآن سيفصل هو لفظ ثم نشأ. قال فالأول الفرد المطلق، قال مثل ما أسأل الفقه لما نتحدث عن الماء نقول الماء المطلق وهو الذي يطلق عليه اسم الماء يعني من غير قيد، لا نقول ماء شعير ولا نقول ماء الأرض ولا نقول ماء مرق وهكذا، فهذا لما نقول فرد وهو الفرد المطلق. قال والثاني فرد النسبي، يعني حيث قد يرويه عدد من الروايات، يعني مثل رواية الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل مكه وعلى رأسه المدفر، يعني هذا الحديث رواه أكثر من 10 أنفس عن الزهري. لكن ماذا قال الترمذي حينما روى الحديث؟ قال لا يرويه كثير أحد عن الزهري غير مالك، يعني رواه عدد ربما فيه من الثقات لكن لا يبلغون منزلة الإمام مالك. فلما نقول من المبرزين بالحفظ والمتقين لم يروي عن الزهري سوى الإمام مالك، فهذا التفرد تفرد نسبي، يعني تفرد بنسبة الجودة والحفظ والإتقان وهكذا. فإذا هكذا يعني حديث النسبي نسبة إلى شيء، يعني أسلمت الحديث خالد بن معدان عن أخته عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء حيث أنه عن صوم يوم السبت، قال عن الزهري هذا حديث حمص، يعني هذا الحين بالنسبة إلى أهل بلد من البلدان. وقد يأتي حديث ينفرد به أهل المدينة، أسلمت هذه مخرجه مخرج الحديث هذا بلدي، وهكذا فقد حيث ينسب إلى بلد معين بنسبة إلى أحد معين. فقال هنا في الكتاب قال ثم الله فالأول فرد المطلق يعني وهو الذي يطلق عليه اسم الفرد من غير تقييد ببلد بسبب الفردية ومن غير تقييد بثقة أو دون، يعني حديث المدفر رواه عن الزهر غير مالك لكن من الثقات المبرزين لم يروي سوى الإمام مالك. قال والثاني فرد النسبي، يعني معناه نسبة إلى ثقة نسبة إلى شخص وما أشبه ذلك. فهنا الفرد النسبي يعني نسبة إلى شيء معين وهكذا. فقال الثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني حينما نطلق نقول هذا فرد أو هذا حديث غريب ماذا نريد؟ نريد الفرد المطلق ولا نريد الفرد النسبي. أما تسمية الفرد النسبي بالنسبي يعني لحيث في نطلق عليها الفرد ونريد الفرد النسبي هي أحاديث قليلة وليست كثيرة، أما لما نطلق قضية التفرد نريد النوع الأول وهو الفرد المطلق. بعد هذا الشيء يأتينا خبر الآحاد بنقل عدد، يعني نبدأ بشروط الصحة. لكن قبل أن نبدأ بشروط الصحة يعني لدي تنبيه، يعني لدينا في الصحيفة 53 الصحيح 53 ذكر الشيخ مثال الغريب، قال هنا مثال الغريب ثم قال مثال الفرد، ويقصد هنا بالغريب يقصد الغريب النسبي اللي هو الفرد النسبي، وهو يطلق على الفرد الغريب وعلى الغريب الفرد وهكذا، لكن اغلب ما يطلق على الفرد النسبي هو الغريب. وهذا المقصود بالغريب هنا ماذا مقصود؟ الغريب النسبي. ساق الشيخ عبد الكريم بن فياض صاحب هذا الكتاب أمتع الله في الغائب حديث، قال حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه بماء غير فض يديه، قال رواه مسلم. ثم قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. هكذا ذكر الشيخ في هذا. طبعا عندنا من الأمثلة التي تصل أمثلة كثيرة جدا، لكن الخلل نحن يحصل لدينا حينما يقلل متأخر من لاحظ السابق، فيحصل الكثير من الخطأ بسبب التقليد. ولكن الحمد لله وسائل الحديث وسنن الحديث متيسرة جدا. لما ساق حديث مسلم نقل الشيخ عن الحاكم هذه المقولة، هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشارك فيها أحد. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن مسح الرأس بماء جديد غير اليدين هذا لم يتفرد بها أهل مصر. هذه القضية عليها جميع الأحاديث، جميع من روى أحاديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر من 20 صحابي كلهم ذكروا هذا الشيء، أن مسح الرأس يكون بماء جديد. لكن من أين انتقل هذا الخطأ من الشيخ؟ أدخله بتقليد للحاكم، والحاكم لم يتكلم عن هذا الحديث. ساق الحاكم النيسابوري في كتاب المعرفة الطبعة القديمة صفحة 68 والطبعة الجديدة محققة يعني صفحاته أعلى، لكن نفس المحقق الكتاب أحمد فارس السلور وضع صفحات الطبعة القديمة للجديد. ساق الحاكم حيث عبد الله بن زيد من طريق حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع بن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد ما هو لفظ؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به. هذه الرواية التي تفرد بها أهل مصر. أما الحديث السابق فهو حديث صحيح شائع دائع في الأمصار، عليه جميع الروايات الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السنة الحديث الضعيف الذي ذكره الحاكم النيسابوري وقال هو هذا الفقه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. يعني هذا حيث يثبت بأن الأذنين ليستا من الرأس وأنهما يمسحان بماء جديد. طبعا الرواية ضعيفة، مشترك الرواية ضعيف، وساق الحاكم هذا الحديث بسنده ثم قال هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. أما رواية مسلم فهذه سنة ليست غريبة وهي التي عليها الأحاديث، لكن الشيخ خطأ في هذا خطأ ليس بالسر. والأمثلة يعني الأمثلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالغريب النسبي، منها حديث النهي عن صلاة السبت وحديث الحمصي بنص الزهد. أنا متمسك في هذا المثال لأن الزهد متقدم جدا في 24 وقال هذا حديث الحمصي، فنحن نتمسك بهذه الأمثلة هي أفضل من الأمثلة التي يقلد بها اللاحظ السابق. قد تكون أمثلة صحيحة أو قد تكون أمثلة غير صحيحة، خاصة لما الإنسان لما ينشئ درس أو دورة أو شيء عليه أن لا يتفقد يكرر القديم، فلعله يأتي لبعض الأشياء الصحيحة الجيدة. وثم ساق الشيخ أيضا قال مثال البر الحديث إنما الأعمال بالنيات. ساق هذا الحديث أيضا وهو حديث نعم هذا الحديث هو نوع من أنواع الفرق. بقي لديه أيضا في نفس الصحيفة صحيفة 53 قال الشيخ هنا في الصحيفة قال حكم الغريب لا يحكم له بحكم عام مضطرب أو مضطرب، بل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. حديث حكم غائب منها الصحيحة منها غير الصحيحة. قال وقد يكون ضعيف، طبعا هذا الكلام صحيح لا اشكال فيه. قال الغالب في الغرائب ضعف، وجه التعليل هنا قال لان تفرد الراوي بالحديث مظنه الخطا والوهم، فهذا الكلام ليس على اطلاقه، هذا الكلام ليس على اطلاقه، لان التفرد متى يضر بحالتين، ان يكون الراوي ليس في الراوي الطبقات المتأخرة وليس مشهورا بالقلب ولا مكثرا من الشيوخ. ولذلك أهل الحديث أحيانا يعلون الخبر بالتفرد إذا كان الراوي يعني من الطبقات المتأخرة وليس كثيرا من المشايخ ولا مكثرا بالسفر. فأنا فقط أحببت أن أقيد هذا الكلام لأن الكلامات على إطلاق هذا قد يكون فيه شيء من الفضل. أما الآن ولا أدري يعني بقي هل يوجد وقت صعب الوقت. بدأ الحافظ بن حجر ببيان شروط الصحة فقال هنا: وخبر الآحاد بنقص عدل تام من ضبطه متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذلك. بدأ الحافظ هنا بشرط الحديث الصحيح، وهذه فهم شروط الصحة ومن أين تأتي وكيف تكون قضية في غاية الأهمية، لأن الطالب إذا فهم شروط الصحة فهما صحيحا ثم بدأ يمارس هذا ممارسة عملية بالتخريج والنقد وقرأ جملة مستكثرة من تعليلات وإعلالات النقاد للأحاديث فإن هذا يكون عنده ملكة قد تؤهله في قادم الأيام مع طول الممارسة إلى إمكانية الحكم على الأحاديث. وهذه قضية نحن نحتاجها لأنك أي حديث تحتاج أن تتعرف هل هو صحيح أم ليس صحيح. وطرق معرفة الحديث صحيح أو ليس صحيح تكون بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يكون الحديث في كتاب من كتب الصحة، فإن لم نجد نبحث هل أن أحدا من الأئمة المعتبرين صحح الحديث أم لا، فإذا لم نجد نحتاج أن نأتي ونضبط قواعد أهل الحديث لننظر هل أن الحديث صحيح على وفق الشروط والضوابط التي وضعها أهل الحديث أم لا. فأول شرط من هذا الشرط هو الاتصال، والثاني هو العدالة، والثالث هو الضبط، والرابع هو عدم الشذوذ، والخامس هو عدم علمه. سنقف عليها بإذن الله تعالى شرطا شرطا وربما نطول بها بعض الشيء. وفي قابل أيام حينما تأتينا أحاديث مخالفة سنضطر إلى كلمة أمثلة نقرأها ونذكرها هنا، وأيضا بعض الأمثلة لا بد أن تكون مكتوبة بإذن الله تعالى. فأول شرط هو الاتصال، والاتصال لا بد أن يتعرف الطالب عن ماهية الاتصال ثم يتعرف الطرق التي يكون فيها الحديث متصلا، يعرف الحديث متصل أم غير متصل، ويعرف ما هو خلاف هذا الشيء حتى يحصل الحديث بأنه منقطع وليس بالمنقطع، وإذا كان منقطع فما نوع هذا الانقطاع، ويتعرف على أنواع تلك المنقطعات. الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراو الذي قاله هو الاتصال. فلما يأتينا سند من الأسانيد أنت لديك سند يقول فيه صاحب الكتاب حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وهكذا. أو هذا السند البخاري حينما ساق حديث إنما الأعمال بالنيات أول سند رواه عن الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. فالاتصال هنا أن يكون البخاري قد سمع من الحميدي، ويكون الحميدي قد سمع من سفيان بن عيينة، ويكون سفيان بن عيينة قد سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويكون يحيى بن سعيد قد سمع من محمد بن إبراهيم، ويكون محمد بن إبراهيم قد سمع من علقمة بن وقاص الليثي، ويكون الليث يروي عن صحابي، وهنا راوي الحديث وصحابي. هذا هو الاتصال، سماع الحديث لكل راو من الراو الذي هذا عرفنا التعريف. بدأنا بمرحلة ثانية كيف يعرف الاتصال او بما يعرف الاتصال. فلما فعلنا حديث ان نعرف ما هي الوسائل التي من خلالها نعرف ان المخالف قد سمع من الحميدي وان الحميدي قد سمع من سفيان وان سفيان قد سمع من يحيى وان يحيى قد سمع من محمد وان محمد قد سمع من علقمه وان علقمه قد سمع من عمر بن الخطاب. اول قضيه يعرف الاتصال بان يتقارب باحدى صيغ السماع كان يقول الراوي حدثنا او يقول اخبرنا او يقول انبانا او يقول سمعت او يقول قال لي. فاذا اتى الراوي بواحدة من هذه الأشياء فمعناه أنه قد سمع الحديث من جهته فيكون توفر الاتصال هذا الطالع عن جهته. ثم نذهب إلى الآخر ثم نذهب إلى الآخر حتى يتم السند من أوله إلى نهايته. فهذا هو ماذا؟ هذا هو الاتصال هو سماع الحديث بكل راوي من الراوي الذي أي من مبدأ السند إلى نهاية الإسناد لا بد أن يكون السماع قد حصل بين التلميذ وشيخه. إذا لم نجد هذه اللفظة الصريحة حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قال هذا أمر صريح لما نقول حدثنا الشيخ فلان نحن قد سمع منه لكن لما نقول قال الشيخ فلان ربما سمع منه ربما في أصل الراوي في كتب الأسانيد إذا لا يأتي بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعتم سيأتي بصيغة أخرى وهذه الصيغة قد تحتمل السماع وقد لا تحتمل السماع. قد يأتي بصيغة ما تقبل يعني ظاهرة جدا بعين السبب كأن يقول أخبرت عن فلان لما يقول أخبرت عن فلان معناه أنه لم يسمعه لكن قد يأتي بصيغة يقول قال فلان أو أن فلانا قال أو عن فلان أو حدث فلان أو روى فلان أو حكى فلان. فإذا هذه صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. في هذه القضية لما نصل إلى هذا المستوى نشترط أي شيء نشترط هنا ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر. إذا قال عن فلان يسمى معنعن وإذا قال أن فلان يسمى مؤنن والمعنعن والمؤنن على الصحيح من قولي أهل العلم أنهما سواء. وقد يأتي بصريح إذا تلحق بهما روى فلان حدث فلان حكى فلان يأتي بهذه الصيغة. فإذا أتى بهذه الصيغة المحتملة ماذا نشترط؟ نشترط هنا شرطين والصواب كما هو مثل مسلم والصواب انهما ثلاث شروط كما هو مذهب الامام البخاري وشيخه علي بن المديني وشيخه شعبه بن الحجاج وشيخه قتاده بن دعام السدوسي وايضا مذهب عبد الله بن عباس. فاذا هذا السند متصل من البخاري الى زمن الصحابه يشترطون هذا الشرط. وانا جمعت الادله جميع على عن البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطاني البخاري اشترط هذا الشرط وشيخه اشترط هذا الشرط ايضا وهذا ليس كما قال وعلي بن المديني كما يظنه البعض لانه ايضا يحيى بن سعيد القطان اشترط هذا الشرط وشيخ يحيى بن سعيد القطان هذا يحيى بن سعيد بن فروق القطان متوفى عام 98 ومئة غير هذا يحيى بن سعيد الانصاري متوفى عام 44 ومئة. هذا شيخ الكل يعني سمع منه علي سمع منه احمد محمد فخرج على يديه الجوار وعمر بن علي الفلاس ويحيى بن معين. البخاري مذهبها وهو مذهب شيخ علي بن المديني وعلي بن المديني صاحب فضل كبير على البخاري لان البخاري تمرس بعلم العلم على يدي علي بن المديني وهو شيخ وهذا مذهب شيخ علي يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 وهو مذهب شعبه بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو مصطفى هذا العلم الكبير أمير المؤمنين في الحديث، وهو مذهب قتادة من دعام السدوسي، وهو أيضا مذهب عبد الله بن عباس. لدينا الأدلة على أن هؤلاء قد اشترطوا هذه الصفة. فالشرط الأول عدم التدليس، والشرط الثاني المعاصرة، والشرط الثالث الذي أطلق عليه هؤلاء الأئمة وهو ثبوت اللقاء، يعني ثبوت المعنعن ومن أنعن عنهم. فنشترط هذه الشروط الثلاثة حتى يصح لدينا السماع. الشرط الأول عدم التدليس، وسوف يأتينا مفصلا بإذن الله تعالى. ما هو التدليس؟ التدليس هو أن يروى الله عمن لغيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. هذا هو التدليس، أن يروى الراوي عمن لغيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. وهكذا يعني أسأل أفراد ما يأتينا رجل من أصحاب الأسانيد المشهورة في هذا العالم، الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وجاء هنا وأصبح يحدث الناس بأسانيد أو الشيخ الشاويش أو غيرها. فجاء مثلا الشيخ عبد الوكيل وحدث بأحد، أنا سمعت منه، وجاء أحد الأخوة سمع مني وسمع من الشيخ عبد الوكيل. فالأحاديث لم يسمعها من الشيخ عبد الوكيل مباشرة، سمعها مني عن الشيخ. يأتي هذا الراوي يحدثني ويحدث يقول عن الشيخ عبد الوكيل. فهذا هو التدليس، هو جر الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. فلما تأتينا صيغة عن أو أن أو قال أو روى أو حدث، أول شرط أن لا يكون الراوي مدلسا. وألمحنا عن التدليس بإلماحة يسيرة لأنه سيأتينا مفصلا، هو أن يروى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع. الشرط الثاني المعاصرة، أي يجب أن يعيش في عصر واحد. فأنت قد تعاصر شيخا من الشيوخ، بل قد تكون أنت بلديه لكنك لا تسمعني، لم تسمعني. فاشترط البخاري وهو مذهب شيخ علي المديني، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، وهو مذهب شعبة وقتادة، وهو مذهب الجرائم، مذهب الأكثر هو هذا المذهب، لا بد من ثبوت اللقاء. وأنتم الآن يعني عاصرتم كثيرا من المشايخ لكنكم لم تسمعوهم. فلما الآن أحدثم يذهب إلى بلاد غير مكان يحدث الناس ويحدث عن هذا الشيخ، لا بد لهم أن يتوثقوا هل أنت سمعت من هذا الشيخ أم لا، إذا لم تأتي بصيغة السماع الصريحة. فهذا الشرط هو الاتصال، هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه. ويعرف الاتصال بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت. فإن لم يصرح بهذا وأتى بصيغة عن أو أن أو روى أو حدث أو قال، فهنا نشتر ثلاثة شروط، الأول عن التدليس، والثاني المعاصرة، والثالث ضبوط اللقاء. ونقف إلى هنا، نكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية الشروط، ونكمل شرح كلام الحافظ ابن حجر على ولاية التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.